نعم. وأما أنباءنا فهي لا يحصل فيها شيء. لكن هنا في النصف قال أنا العون المعبود أنباءنا وفي نصفتنا اختطار فقط أنا والثانية وفي هذه أخبرنا لا النصفة الثانية اللي التي فيها عزة الدعاس هي عزة الدعاس اللي معنا لا مو قلت العوامة لا قلت عون المعبود عون المعبود أنباءنا طيب نعم يعني واحد فيه العنعنة واحد فيه التصريح نعم التحديد أو الأخبار نعم ينقل أنه في تحفة الأشراف قال حدثنا اللي هو سلمة يقوله في تحفة الأشراف الجزء الثالث صفحة 13 قال حدثنا وفي المطبوعة الحمصية وعون المعبود زيادة في آخر الحديث قال أخبرنا على كل هو كلها ترجع إلى أن في تصريح بالتحديث أو الأخبار أو الإنباء يعني ليس في عنعنة قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميري يحدث عن يحدث أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال أبدل الهدي